قم ودع الضيقة، قم ودع الأحزان، قم لملم جروحك، لا تشكي الحرمان. والحلم تحقيقة ابدأ بهم من الآن، ما فيه شيء صعب يصعب على الإنسان، يصعب على الإنسان.